السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو اللقاء الأول من دروس مخيم الفرقان، واخترت في هذا المخيم أن يكون اجتماعنا على كتاب الله تبارك وتعالى في مدارسة سورة العنكبوت وما فيها من البيان والهدى والبينات، ثانيا مع كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، إذن محاضرة بعنوان فخذها بقوة، نتحدث فيها عن حاجة شباب الإسلام إلى الحرص على ما ينفع والقوة والنشاط والجد والعزم والسعي والمواظبة وحسن التدبير، ثم نختم هذا المخيم بترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري من كتاب سير أعلام النبلاء، نلتمس منها ما فيها مما يمكن أن ننتفع به في طلب العلم والاهتداء والاستقامة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أبدأ مع قول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. من أعظم ما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وذكر كثيرا في كتاب الله بيان أن الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ونفى الله تبارك وتعالى أن يكون خلق عبثا أو لهوا أو لعبا أو باطلا. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ومن أعظم ما يتوسل به المؤمنون في دعائهم أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لأنهم يعلمون أن ربهم تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وأن للناس يوم يجمعهم الله تبارك وتعالى ويقومون فيه لرب العالمين ويجازيهم ويحاسبهم، فلذلك قالوا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك أن تخلق عبثا أو لعبا أو لهوا. وقال الله عز وجل للذين أنكروا البعث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فالله تبارك وتعالى يتعالى أن يخلق الخلق عبثا، وهذا معنى قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى وله فيه أمر ونهي. ما معنى ذلك شباب؟ معنى أن الله عز وجل خلقك ويريد منك أن تكون على صورة ما، وهي صبغة الله. خلق الإنسان وفي الإنسان شرور، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، إنه كان ظلوما جهولا، كذلك قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وذكر صفات كثيرة تبين ما في الإنسان من شر نفسه، وبين الله تبارك وتعالى أنه لن يخرج من هذا الشر إلا بهدى الله. فلذلك أول ما هبط آدم إلى الأرض قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فبين الله عز وجل أن الإنسان على هذه الأرض لا يمكن أن يهتدي إلا بالهدى المنزل من خالقه سبحانه وتعالى. فلذلك بين الله عز وجل أنه يجب على من بلغه هذا الهدى أن يطلبه وأن يتعلمه وأن يتفقه فيه وأن يستقيم عليه، فإذا استقام عليه فلا يضل ولا يشقى. هذا يدل يا شباب على أن الشقاء والضلال إنما يأتي بقدر جهلك بقدر جهلك بالوحي أو الهدى أو بقدر مخالفة هذا الهدى. إذن عندنا أمران: أن تتعلم هذا الهدى فتعرف ما هي الصبغة التي يريد الله منك أن تكون عليه، وأن تعرف أمر الله ونهيه فيك، والأمر الثاني أن تستقيم عليه. طب الذي يخالف ذلك أمران: أن تكون غير عالم بهدى الله، أو أن تكون عالما به ثم تترك اتباعه، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الله تبارك وتعالى أراد من الإنسان أن يكون على صبغة. أعظم ما في هذه الصبغة أن يخلص دينه لله، هذا أول ما في صبغة الإسلام، أن يكون الدين كله لله، أن تكون عبادته لله تبارك وتعالى وحده، لأنه خالقه ولأنه وحده الذي يملك له الضر والنفع. الأمر الثاني أن يعبد الله بما شرع الله، يعني أن تكون عبادته. طيب كيف يعبد الله؟ ما كيف يعبد الله؟ ما هي العبادات التي يرضاها الله؟ ما أمره؟ ما نهيه؟ يحتاج أن يعرف الأمر والنهي وكيف يعبد الله وكيف يتقرب إليه. والله تبارك وتعالى أعلم بك واختار لك ما ينفعك من العبادات. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. طيب كيف يبين الله لنا؟ الله تبارك وتعالى بالنسبة لنا غيب، لا نرى الله ولا نسمع الله، فكيف يعلمنا الله ويبين لنا هداه؟ الله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيختار من ملائكته من يوحي إليهم، وهؤلاء الملائكة يتنزلون بالوحي على قلوب من اختارهم الله تبارك وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله تبارك وتعالى يصطفي من البشر أنبياء ومرسلين. هؤلاء الأنبياء، ما معنى نبي؟ نبي على وزن مفعول، يعني منبأ، يعني أنه ينبأ من الله. الله تبارك وتعالى ينبئه بالوحي ويعلمه إياه ويأمره بأمرين: أن يبلغ هذا الوحي وأن يعمل به ويستقيم عليه. إذن هؤلاء الأنبياء يا شباب ليست مهمتهم فقط في تبليغ الوحي، وإنما القيام في الناس بهذا الوحي، وهذا أعظم عمل للأنبياء كما أنه أعظم عمل للمصلحين من بعدهم. ليس فقط أنهم يدلون الناس على هدى الله، ولا أنهم فقط يبينون الهدى، ولكن أنهم قائمون بهذا الهدى، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فهؤلاء الأنبياء الكرام الله تبارك وتعالى يعلمهم ويرسلهم إلى الناس ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فالله تبارك وتعالى يرسل رسله لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. ما معنى يقوم الناس بالقسط؟ حتى يكون كل شيء في موضعه. هذا أعظم مقصد لإرسال الرسل، أن الناس يتعلمون الحلال والحرام، الحق من الباطل، الخير من الشر، ويكونون عليه. والأمر الثاني في إرسال الرسل: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أرسل الله تبارك وتعالى رسله إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام، وجاء من إبراهيم عليه السلام ابناه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إسحاق عليه السلام جاء منه ولده يعقوب، ثم جاء بنو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل عليه السلام، جاء أبناؤه ومنهم يوسف عليه السلام، ثم جاء أنبياء بني إسرائيل الأسباط وموسى وهارون ثم داود وسليمان وزكريا ويحيى إلى أن ختم هذا الفرع الشريف بمن؟ بعيسى عليه السلام. الفرع الثاني هو إسماعيل عليه السلام، جاء منه النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. من أول هنا شباب أريد منكم أن تركزوا، لأن هذا هو مفتاح كل هذه الدورات. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الثلاث هي أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم: تلاوة الآيات القرآن، وتعليم الكتاب والحكمة، وتزكية النفس. تزكية النفس تخليص النفس من شرها وتنمية الخير فيها. يبقى احنا في النفس عندنا أمران، فيها شر وفيها نقص في شعب الإيمان. فالله تبارك وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن يتلوه، والتلاوة فيها معنيان، فيها القراءة وفيها الاتباع. كلمة أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك معناها اتبع، وأن أتلو القرآن معناها اتبع القرآن. هنالك تتلو كل نفس، يعني تتبع في قراءة، وفي قراءة أخرى تبلو. فإذا الله تبارك وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، يقرأه ويتلوه، يعني يعمل به فيكون قائما بين الناس بهذا القرآن. لذلك قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وعامل ومبين، هذه الثلاثة، مبلغ للقرآن ولهدى الله، ومبين له كيف نقوم به. يعني ربنا تبارك وتعالى قال أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. كيف نقيم الصلاة وكيف نؤتي الزكاة وكيف نحج وكيف نصوم؟ كل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فمن هنا كان أسعد الناس برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد، وكذلك كان يقوله كثير من أصحابه. فهذا يدل على أن أول الاستقامة هي طلب العلم. يعني من يريد أن يستقيم على هدى الله بغي أن يكون أول معنى يأتي في قلبه هو أن يطلب العلم. وكثير من الناس حينما يخطر بباله الاستقامة يأتي في ذهني فقط أن يحافظ على الصلاة وأن يكثر من النوافل، مع أن أول ما ينبغي في الاستقامة أن تعرف أمر الله ونهيه حتى تكون على هدى، على بصيرة، على بينة، على نور. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبين أن الناس صنفان: الصنف الأول الذي أحياه الله من موته، يعني أسلم ورضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبإسلام دينا، هذا الذي أحياه الله لا بد أن يكون على بينة وعلى نور، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل له نورا. طيب هذا النور ما فائدته؟ يمشي به في الناس، يعني به يتعلم وبه يعمل، هو الذي يرى به الأمور، يراها كما أراده الله أن يراها، فيرى الحق حقا ويتبعه، ويرى الباطل باطلا ويجتنبه، ويميز الخير من الشر. إذا لم يكن كذلك فهو أعمى. لذلك ربنا قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يعني الناس إما عالم بالله أو أعمى. لذلك قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. في هذا الحال أبصروا. طب قبل ذلك كانوا عميانا، فالله تبارك وتعالى بيّن أن هذا القرآن هو النور، هو البينات، هو الهدى، هو البصيرة. فالله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالهدى، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس تجاه هذه الدعوة المباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى، وهذا لفظ البخاري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما أرسلت به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث شباب يبين أن القرآن شبهه النبي أو مثله بالمطر الغيث الكثير. هذا الغيث لا يكون نافعا لكل أرض، لابد أن تكون الأرض طيبة نقية، وكذلك القرآن. هذا القرآن كثير من الناس لا يزيده القرآن إلا خسارة، كما قال الله عز وجل: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. وقال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن عليهم عمى لماذا؟ لأن قلوبهم لم تقبل هذا القرآن، فكلما نزلت آية كفروا بها ولم يعملوا بها فازدادوا كفرا. فإذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أول شرط في هذه الأرض حتى تنتفع بالمطر أن تكون نقية، وكذلك قلب العبد ينبغي أن يكون طاهرا طيبا نقيا حتى يقبل هذا الهدى. تلاحظ هنا شباب في قول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام، شوف كلمة شرح صدره، شوف كيف سيقابلها: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فعندنا هنا قلب منشرح، قلب مفتوح، أول ما يسمع الآية تتمكن الآية منه وتظهر الآية، يظهر أثرها عليه. طيب القلب الآخر ضيق قائم لا تنفعه الموعظة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إلى آخر الآيات. فالله تبارك وتعالى بيّن أن الصدر إما منشرح وإما قاسم. الصدر المنشرح يقبل الآيات ويفقهها ويعقلها ثم يتأثر بها، شوفوا هذا المعنى العظيم، لا بد أن يظهر أثر الآية عليك. قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الله سبحانه وتعالى ذكر مثالا لهذا القلب الذي يقبل الهدى ويتأثر به وينفعل معه. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني إذا سمعوا هذا القرآن، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أريد أن تركزوا في هذا المعنى شباب. إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول والقرآن، هم قسيسون ورهبان، إذا سمعوا ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذا أول شيء، إنهم تأثروا بهذا القرآن، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ما معنى عرفوا هنا؟ عرفوا لأن هؤلاء القسيسين والرهبان كان عندهم في كتبهم صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي ينزل به، فأول ما استمعوا إليه عرفوه وعرفوا أنه الحق، ففاضت أعينهم بالدمع مما عرفوا من الحق، ثم نطقوا بالإيمان يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فإذا هذا القرآن لابد أن يغيرك، لابد أن يشكلك، لابد أن ترى به وتعمل به، كما كان يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. أثر القرآن على المسلم، هذا هو الذي نريد أن نجتمع عليه، هو أن تعلم أن هذا القرآن هو أعلى العلم وأنفعه وأصلحه وأولاه أن تصرف له جهدك ووقتك. هذا أولا. الأمر الثاني أن الله لم ينزل القرآن ليجري على الألسنة وليحفظ فقط، وإنما أنزل ذلك وهو أعظم من حفظه، من حفظ حروفه، أن تتدبره وأن تعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى أنت لابد أن تقبله أولا، وهذا مع الأرض النقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا المثل في القرآن ما هو؟ هذا هو المثل الذي قبل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه وصبر عليه وتفقه فيه وعمل به ودعا إليه. وهذا هو الذي نرجوه من كل هذه الدورات، أن نجعل أعظم ما نطلب في هذه الحياة الدنيا علم كتاب الله. الله عز وجل لما دعا لعبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم، لما وضع له عبد الله بن عباس وضوء الماء الذي يتوضأ به، قال: اللهم علمه الكتاب، وفي رواية: اللهم فقهه في الدين. فهذا خير دعاء. لماذا شباب؟ لأن القرآن هو الذي يجعلك على هدى. كثير من الناس من الشباب عنده حب للإسلام، عنده حب لله، حب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يدري ما يفعل، مجرد رغبة، مجرد إرادة، لكنه فعلا لا يعرف ماذا يفعل. لذلك الله سبحانه وتعالى في أول وصف للمؤمنين في سورة البقرة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم قال في آخر هذا الوصف: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالفلاح منوط بالهدى. لا يصلح أبدا أن تطلب الهدى وأنت أن تطلب الفلاح وأنت لست على هدى. لذلك ربنا قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني يعلمكم كيف تتقونه. التقوى ليست أمرا اختياريا تفعله كما تشاء. لذلك سفيان بن عيينة لما وجد بعض الناس يحرمون على أنفسهم الطيبات، بعض عباد العراق كانوا يفعلون هذا، أي يحرمون على أنفسهم الطيبات التي أحلها الله، ويتصورون أن ذلك هو الزهد والورع وهو ما يحبه الله. فقال: ليس ذلك الورع، إنما الورع أن تطلب العلم لتعرف الحلال الحرام، هذا هو الورع. إذن أول معنى في الاستقامة هو طلب العلم الذي تكون به على هدى من ربك وعلى بينة وعلى بصيرة وعلى نور. اخترت في هذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى سورة العنكبوت، وأنا في هذه الدورات أحاول أن أختار من كتاب الله تبارك وتعالى ما يناسب المقام. فأنا أخاطب الشباب، شباب الإسلام يحتاجون البيان والبرهان والموعظة والهدى، وهذا لن يجدوه إلا في كتاب الله. لا أقول أنهم يعني أعظم ما يجدونه في كتاب الله، لا، لن يجدوا البينات والهدى والبصيرة والنور والموعظة والبرهان إلا في كتاب الله تبارك وتعالى. سورة العنكبوت من أعظم سور القرآن التي تبين للمؤمن كيف يمتحن ويبتلى ويفتن. وتبين له هدي الله عز وجل عند الفتن. وهذا شباب معنى هذا بيان للناس وهدى وموعظة في سورة آل عمران، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. البيان فيه العلم، والهدى فيه بعد العلم العمل، كيف تتصرف. فربنا يعلمك كيف ترى الأمور حتى لا تتفاجأ. ربما الإنسان إذا استقام ثم ابتلي يستغرب، يقول كيف يبتليني الله وأنا مؤمن وأنا مستقيم. فربنا يعلمك حتى لا تتفاجأ، هذا أولا. الأمر الثاني يعلمك ماذا تفعل، يعني إذا حصل لك هذا الأمر كيف تصرف التصرف الصحيح. فأصبح خلاصة ما جاء في كتاب الله هو بيان وهدى، والموعظة التي تخاطب القلب. الموعظة هي التي تحرك، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها أنباء من سبق. قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فهي صدق في الأنباء وفي وعد الله، وعدل في قدر الله وفي تشريع الله تبارك وتعالى. سورة العنكبوت كما ذكرت لكم سورة افتتحها الله تبارك وتعالى بنفي حسبان يتصوره كثير من الناس. فربنا تبارك وتعالى بعد قوله ألف لام ميم قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذه خلاصة السورة يا شباب. فهذه السورة بدأت بهذه الافتتاحية، أحسب الناس أن يتركوا. أحسب الإنسان كثيرا ما يحسب أشياء أو يحسب أشياء على القراءة المختلفة والمتنوعة في القرآن، يحسب أو يحسب، قد يحسب كثيرا من الأشياء وتكون مخالفة لما يحسبه. مثل ربنا قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إنسان يتوهم أن الله كلما أعطاه فإنه يحبه ويسارع له في الخيرات ولا يشعر أن ذلك فتنة وابتلاء قد يكون استدراجا. قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني الإنسان بيتصور أن الله خلق السماوات والأرض والجبال والنجوم والشجر والدواب وخلق له عينين ولسانا وشفتين ثم تركه بلا أمر ولا نهي، هذا أيضا حسبان خطأ. أيضا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا إلى آخر الآيات. فكثيرا ما يحسب الإنسان أشياء وهي ليست كما يحسبه، تمام. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين لك في هذه السورة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ثم يبين لك ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نبدأ إن شاء الله في الآيات من سورة العنكبوت. طيب نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وأنا اخترت أن يكون التفسير مرتبطا بكتاب كما ذكرت في المخيم الماضي، حتى يعني نكون قمنا بأمرين، الأمر الأول أننا درسنا هذه السورة، والأمر الثاني أننا درسنا جزءا من أحد الكتب المهمة في تفسير القرآن. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى، طبعا أذكر لهم هو في المجلد 18 في يبدأ من صفحة 355. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال أبو جعفر وقد بينا معنى قول الله تعالى ذكره ألف لام ميم، وذكرنا أقوال أهل التأويل في تأويله، والذي هو أولى بالصواب من أقوالهم عندنا بشواهده فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما قوله حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فإن معناه أظن الذين خرجوا يا محمد من أصحابك من أذى شكين إياهم أن نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء امتحان بأن قالوا آمنا بك يا محمد وصدقناك فيما جئتنا به من عند الله، كلا لنختبرنهم ليتبين الصادق منهم من الكاذب، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك هو بإسناده عن مجاهد في قول الله آمنا وهم لا يفتنون قال يبتلون في أنفسهم وأموالهم، وروى عن قتادة قال أي لا يبتلون لا يبتلون لا يبتلون، وأن الأولى منصوبة بحسبة والثانية منصوبة في قول بعض أهل العربية بتعلق يتركوا بها، وأن معنى الكلام على قوله أحسب الناس أن يتركوا لأن يقولوا آمنا، فلما حذفت اللام الخافضة من لأن نصبت على ما ذكرت، وأما على قول غيره فهي في موضع خفض بإضمار الخافض، ولا تكاد العرب تقول تركت فلانا أن يذهب فتدخل أن في الكلام، وإنما تقول تركته يذهب، وإنما أدخلت أنها هنا لاكتفاء الكلام بقوله أن يتركوا، إذ كان معناه أحسب الناس أن يتركوا وهم لا يفتنون من أجل أن يقولوا آمنا، فكان قوله أن يتركوا مكتفية بوقوعها على الناس دون أخبارهم. وإن جعلت أن في قوله أن يقولوا منصوبة بنية تكثير أحسب كان جائزا، فيكون معنى الكلام أحسب الناس أن يتركوا أحسبوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى في هذه السورة بدأ بالأحرف التي سماها عدد من أهل العلم بالأحرف المقطعة، وهذه الأحرف فيها بحث طويل وهي محل اختلاف، بعضهم رآها أنها من الآيات التي تفسر ويمكن أن يعلم معناها، وبعضهم رأى أنها من الآيات بينات التي هي حجة على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. لذلك نحن سنتجاوز الكلام عنها، لأن هذا الكلام مر مفصلا في بداية سورة البقرة. قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. أول ما يستوقفك في هذه الآية أحسب الحسبان، هذا مصدر مثل الغفران. أحسب الناس هذا معنى، هذا يدل على أن بعض الناس كان يحسب ذلك بالفعل، يحسب أنه إذا قال آمنت أنه لا يفتن. هذه الفتنة لها صور، منها مثلا أنه يخالف دين آبائه، هذه من أعظم الفتن، وأنه كذلك مبتلا بأمر ونهي، الله تبارك وتعالى أمره ونهاه، وكثيرا ما يكون الأمر والنهي مخالفا لهواه، كذلك هو مبتلى بأنباء من الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم ينبئه عن الله وعن بدء الخلق والوعد والوعيد، كيف وهو يعذب في مكة وهو مستضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبئه بالنصر والتمكين وبأن الله تبارك وتعالى سيأخذ أعداءه وأن المسلمين سينتصرون، وينبئهم بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب والجنة والنار والبعث والجزاء حساب، كل هذا مما يمتحن به الناس. أحسب الناس، احنا ذكرنا في أول الكلام عن السورة أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر أمورا يحسبها الإنسان وهي ليست كذلك، قد يكون هذا في المؤمن وقد يكون في الكافر. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، فالله تبارك وتعالى يبين أن كثيرا من الناس يحسب أمورا ولا تكون حقا. طب فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أنك حسبت أمر، إذا حسبت أمرا وليس حقا فإنك ستتصرف بناء عليه، أليس كذلك؟ يعني مثلا الرجل الذي قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، يعني حتى لو الساعة قامت سأجد عند الله خيرا منها، أو الذين يتصورون أن الله حينما ينعم عليهم ويكرمهم يعني يعطيهم أنه يحبهم، هذا سيتصرف بناء على ذلك. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ الإنسان الذي يتصور أنه بإيمانه لا يمتحن ولا يبتلى، إذا وقع في الفتنة والابتلاء ربما يكفر، كما قال الذين في قلوبهم مرض والمنافقون قالوا غر هؤلاء دينهم، يعني دينهم هو السبب في إهلاكهم. وكذلك لما رأوا الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لأنهم توهموا أنهم بدخولهم في الدين أنهم لا يمتحنون ولا يمكن الله منهم عدوهم. فالله تبارك وتعالى، هذا من أعظم الأمور يا شباب التي تجمع من القرآن، يعني أنا أدلك في هذه السورة على أمور ينبغي أن تجمعها من كتاب الله. أول أمر فيها أن تجمع الأمور في الآية في أحسبة أو يحسبون أو أم حسبتم، تجمع كل هذه الآيات لتعلم أن هذا الحسبان كان سببا في ضلال كثير من الناس من الكفار ومن ضعفاء الإيمان. أحسب الناس، هل قال الله عز وجل أحسب الذين آمنوا؟ لا. قال أحسب المؤمنون؟ لا، لأن الله هنا لا يقصد الذين هم على الإيمان الحق، وإنما قصد كل من قال آمنت. الذين قالوا آمنا كثيرون من الناس، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن عندنا من يزعم يقول يدعي ولا يكون صادقا، لذلك ربنا تبارك وتعالى في المقابل يقول عن المؤمنين أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم الصادقون. فالله تبارك وتعالى بين أن من الناس من يقول آمنت، فقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وفي خلاف كبير في معنى هذه الجملة، لكن خلاصة الكلام أن الله تبارك وتعالى يقول أحسب من ترك دينه ودخل في الإيمان أو في الإسلام أو قال ذلك بلسانه أنه بمجرد قوله لا يتعرض للفتنة؟ لا، هو مفتتن. الفتنة من أعظم الأمور التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، حتى صنف فيها عدد من أهل العلم كتبا، والأئمة يدخلون في كتبهم في كتب السنن باب أو كتاب اسمه كتاب الفتنة. فهذه الفتنة هي من أعظم أنواع الابتلاء، وهي من الابتلاء بلا شك. وهذه الفتن تعرض على القلوب، الله تبارك وتعالى ذكرها كثيرا في القرآن. وهذه علامة مهمة جدا يا شباب، أنك إذا رأيت اللفظ يتكرر كثيرا في القرآن فهذا يدل على أنه من أعظم محكمات الإسلام التي ينبغي أن تعلمها. فلفظ الفتنة جاء كثيرا في القرآن، ربنا حتى ذكره عن الأنبياء، قال عن موسى وفتناك فتونا، ولقد وقال وظن داود أنما فتناه، وقال ولقد فتنا سليمان. والله عز وجل في آيات كثيرة جدا جدا عن الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، آيات كثيرة جدا تتحدث عن الفتنة. فالفتنة فيها أمر يمتحن به الإنسان ويعرض على قلبه، تمام؟ الإنسان قد لا يتفطن أنه فتنة، قد يظن أنه أمر عادي، كما خرج في قارون على قومه في زينته لم يتفطن الذين يريدون الحياة الدنيا أن هذا فتنة. قال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهم رأوا أن هذا ليس فتنة، بالعكس هو إنسان أعطاه الله مالا، يعني آتاه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فقالوا هذا الرجل له حظ عظيم وتمنوا أن يكونوا مكانه. إذن هؤلاء لكونهم يريدون الحياة الدنيا لم يعلموا أنها فتنة، تعلموا أنها فتنة بعدما خسف الله به وبداره الأرض، لكن من الذين علموا أنها فتنة وهي مقبلة؟ الذين أوتوا العلم. قال الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لم يكونوا يتفطنون أن الله قد يعطي الدنيا للكافر. هم تصوروا أن الله مدام أعطى هذا الرجل فهو يحبه وهو ذو حظ عظيم، فقالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يعني ربنا يعطي الكافر ويعطي المؤمن، كما قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالذين أوتوا العلم هل تأخر علمهم؟ أبدا، أول ما رأوا قارون عرفوا أنه فتنة. أما الذين يريدون الحياة الدنيا الذين ليسوا من أهل العلم سقطوا في هذه الفتنة لولا أمن الله تبارك وتعالى عليهم، لذلك قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا أو لخسف بنا على القراءة. إذن شباب، الفتن متنوعة وكثيرة، فالإنسان مفتتن، بل الله سبحانه وتعالى قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فالإنسان مفتتن، تعرض عليه الفتن. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة أيكم سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله. فقال عمر تلك تكفرها الصلاة والزكاة. الإنسان مفتتن في أهله وولده وماله، تمام، مفتتن هل يقوم بالحق، هل يرعاهم، هل يصدونه عن دين الله كما قال إن من أزواجكم وأولادكم فتنة إلى آخر ذلك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقال عمر رضي الله عنه ليس ذه، يعني ليست هذه، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. طبعا المقصود بالفتنة اللي هي ما حصل من نزاع بين الصحابة الكرام وقتال إلى غير ذلك. الآن نقف مع هذا الحديث شباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى يكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفتن تعرض على ماذا؟ على القلوب. ما أن الوحي ينزل على القلوب، إذن الشباب القلب هو أصل الإنسان. أنت ممكن تجد الإنسان على طاعة وإيمان ثم يفتتن بأمر يسير أنت تراه يسيرا ثم يكفر به، في الحديث لما أخذناه في الدورة السابقة الرجل الذي كان يقاتل المشركين حتى أن الصحابة قالوا لم يجزئ منا أحد كما أجزأ فلان، يعني كان يقاتل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فهذا الرجل جرح جرحا شديدا فعظمت عليه جراحه فقتل نفسه. إذن الفتن تعرض على القلوب، قد يكون الإنسان عنده علم، قد يكون عنده استقامة، لكنه لا يصبر على هذه الفتنة ويفتتن بها. والفتن أنواع، قد يصبر على الصيام في اليوم الشديد الحر ولا يصبر مثلا عن فتنة النساء، وقد يصبر على فتنة النساء ولا يصبر على فتنة المال، وقد يصبر على ذلك وذلك ولا يصبر على فتنة الأقران أن يكون له أصحاب يحسدهم ولا يرجو بهم الخير ويفتتن بذلك. قد يفتن بالشهرة، بالجاه، بالمال، بصحبة سلطان. كم من إنسان عنده علم يرقع دينه بتمزيق دنياه، إنه يحسن لهؤلاء الظالمين أفعالهم بالعلم وبالمعلومات وبالآيات وبالأحاديث. إذن تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، هذا يدل على كثرة الفتن. فالقلوب منها من يعني يشرب هذه الفتنة، يعني يمتصها ويقبلها ويتأثر بها ويفتتن بها، ومنهم من ينكرها. طيب أول أمر يتميز به المسلم في الفتنة ما هو؟ أن يعلم أنها فتنة. هذا أول أمر، لأنه إذا لم يعلم أنها فتنة سيفتتن بها. لذلك الذي أنعم الله عليه فقال إنما أوتيته علم، قال الله بل هي فتنة. هو بيفكر أنه أوتي هذه النعم لذكائه ومهارته أو أن الله يحبه، قال بل هي فتنة. إذن أول ما يتميز به المؤمن أنه يعلم الفتن، وهذا لن يكون إلا بالعلم بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول أمر. الأمر الثاني أن المسلم يعلم هدى الله في كل فتنة. مثلا الغنى فتنة، المال، البنون، الشهرة، الجاه، المنزلة، العلم، كل ذلك أنت مفتتن مختبر فيه. فإذا لم تتفطن لذلك وإذا لم تعلم هدى الله لك تسقط في هذه الفتنة. يبقى الأمر الثاني هو أن تعلم هدى الله تبارك وتعالى، يعني الحق الذي يجب أن يعلم في هذه الفتنة، كما حصل من الصحابة مثلا. أول ما حصلت عدد من الفتن علموا أنها فتنة، لما فتحت عليهم الدنيا علموا أن هذه فتنة، الله سبحانه وتعالى يختبرهم ماذا يعملون فيها. وكذلك أول ما ينزل بهم سراء أو ضراء يعلمون أنهم مفتتنون مختبرون بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن السراء بغير شكر ليست خيرا، يعني لو أن إنسان أصابته نعمة ولم يشكر فليست خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. يبقى إذن أو الأمر الثاني أن المؤمن يعلم هدى الله. الأمر الثالث يتقي الله تبارك وتعالى في تلك الفتنة ويقوم فيها بحق الله، لأنه قد يعلم هدى الله لكن تغلبه دنياه وهواه، يعرف أنه يجب أن يقوم بهذا أو أن يصدع بالحق ثم يكتمه أو يبدل هذا الحق رغبة أو رهبة. تمام. الأمر الرابع أنه أن المسلم يثبت الناس عند الفتن، يقوم فيهم بحق الله، يبين الحق ويرد الباطل، كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه مثلا في صلح الحديبية. قال سهل بن حنيف لبعض أصحابه لما يعني حصل قتال بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونجمت فرقة الخوارج، فقال سهل بن حنيف لبعض أصحابه اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل لو نستطيع أن نرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددناه. يقول لهم كانت فتنة عظيمة، لأن في الظاهر أن المسلمين أعطوا الدنس في دينهم في صلح الحديبية، جاء سهيل بن عمرو يملي شروطه على النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى الصحابة أن فيها إجحافا وإذلالا للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا ومتبعا لهدى الله، والله تبارك وتعالى سماها بعد ذلك الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في الحديبية. فسهل بن حنيف يقول اتهموا الرأي، يعني أن الإنسان إذا جاءه وحي من الله رأى أن المصلحة في خلافه لابد أن يتهم رأيه. تمام كده. في هذا المشهد أبو بكر رضي الله عنه أول من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن واتبع. هل اكتفى بذلك؟ لا، كان يثبت الصحابة. لما جاءه عمر يسأله عن ذلك، أليس رسول الله وألسنا على الحق وعدونا على الباطل، فكيف نعطي الدنية في ديننا؟ فقال هو رسول الله وليس يعصيه والله ناصره، إلزم غرزة. إلزم غرزة يعني اتبع أثره ففيه الخير. كذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، عدد كبير كفر وعدد منع الزكاة، من الذي قام بحق الله تبارك وتعالى مع نفسه ومن الذي ثبت المؤمنين؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عدد من المفسرين إن أبا بكر أعظم شاكر لله وهو الذي علم الناس الشكر، يقصد بالشكر الثبات، إنهما لا ينقلب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أعلى ما يكون لهدي المؤمن عند الفتن، أن يعلم أنها فتنة، أن يعلم هدى الله فيها، أن يتقي الله وأن يقوم بحقه، وأن يثبت الناس. قال ابن تيمية: إن بيان الحق عند الاشتباه والتباس خير ما عبد الله به. ثم تلا قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني أنت إذا كنت مؤمنا عالما وفتن الناس بأمر ولا يعلم الناس أنه فتنة ولا يعلمون هدى الله فيه، وأنت أقمت هذا الحق في نفسك ولم تبين، فكيف يعلم الجاهل؟ كيف يتعلم؟ كيف يهتدي؟ لذلك ربنا جعل الأنبياء وأتباعهم في الناس يبينون الحق ويقومون به ويدلون الناس عليه، فهذا أعظم ما يكون في الفتنة. بقي أن نبين شباب أن المؤمن لا يستدعي الفتن ولا يطلبها ولا يأخذ أسبابها، بل يتعوذ بالله من الفتن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ويتعوذ من فتنة المسيح الدجال. وبعض الجهلة من العباد يرجو أن يفتن حتى يظهر قوة إيمانه، وهذا من الجهل. فالمؤمن يسأل الله العافية ولا يطلب الفتنة، لا يطلبها، وإنما يسأل ربه تبارك وتعالى العافية. يعني الله تبارك وتعالى ذكر كثيرا الفتن في القرآن، كما قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالإنسان مفتتن بالشر والخير. وكذلك قال الله عز وجل: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وهذه الآية من أعظم ما جاء في القرآن تعجيزا للكفار والصادين عن سبيل الله وتثبيتا للمؤمنين. كيف؟ لأن شياطين الجن والإنس يخوفون المؤمنين ويرهبونهم ويسعون في إضلالهم، إما بالشبهات وإما بالشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مثلا عندهم برامج يوتيوب وصحف ومجلات، وعندهم يعني من يجندونهم حتى من المسلمين، يبثون الشبهات والإشكالات والاعتراضات والشكوك في نفسك. فربنا تبارك وتعالى، لأن هؤلاء يظنون أنهم بأفعالهم سيضلون المهتدين، فماذا قال الله؟ والله هذه آية عظيمة في سورة الصافات، قال الله عز وجل لهؤلاء ييئسهم: فإنكم وما تعبدون، أنتم ومن تعبدونهم الأصنام أو الطواغيط، ما أنتم عليه بفاتنين، لا تستطيعون أن تفتنوا من قدر الله له الهداية. من يهده الله فلا مضل له. يأتي بعض الآباء يقول: كيف يهتدي ولدي في هذا السيل الجارف من الفتن والشهوات والشبهات؟ الإنترنت مليء بالكفر والإلحاد وعمل قوم لوط ومن يروجون للفحشة، كيف يهتدي ولدي؟ ويظن أنه مهما أخذ من الأسباب فإنه لن يهتدي. ألم يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى: من يهده الله فهو المهتد؟ ألم يقرأ هذه الآية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين؟ ما هنا للنفي للامتناع؟ لن يستطيع أحد أن يضل أحدا قدر الله تبارك وتعالى له الهداية. يعني يا شباب، الغلام في قصة الساحر، قصة أصحاب الأخدود، هذا الغلام كل ظروف حوله في اتجاه أن يكفر، بل يكون من المضلين. لماذا؟ لأن الساحر لما قرب موته، وطبعا الناس اللي أهل الشر يعني إيه بيتنفل، بيحب أن إيه الشر يبقى في الدنيا، فهو بيقول يعني ائتني، قال الملك: ائتني بمن أعلمه السحر. فوقع نصيبه من هذا الإيه في هذا الغلام، علم الغلام السحر. طيب هذا الغلام في بلد يحكمها ملك كافر ويأمر الناس بالكفر وهم يعبدون الأصنام، وهذا الغلام أبوه وأمه على دين الملك، كل الظروف حول هذا الغلام تدل على أنه لابد أن يكفر بل يكون من المضلين، لكن الله تبارك وتعالى قدر في طريقه الراهب فدله على الله وعلى الإيمان فتحول هذا الغلام الذي أراد الملك منه أن يكون من المضلين، كان من أعظم المصلحين الذين قاموا بحق الله ودعوا الناس إلى الله، وكان عدوا لهؤلاء المفسدين. فأنت كذلك لابد أن تعلم مهما عظمت الأسباب، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قيمة هذا شباب، ما أثر أن تعلم أن الله تبارك وتعالى بيده قلبك، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الهداية؟ أثر ذلك أنك مهما كثرت عليك الشبهات ومهما عظم في قلبك الشهوة، أن تعلم أن ربك على كل شيء قدير، وأن الله تبارك وتعالى يملك أن يشرح صدرك للإسلام، فلا تأسى ولا تحزن. لذلك أنا كثيرا ما أقرأ في القرآن المكي وأستحضر، لأنك لازم وإنت بتقرأ القرآن تستحضر نزول القرآن والوقت الذي نزل فيه القرآن. أتذكر بلال وخباب وسلمان وغيرهم من الصحابة المستضعفون الذين كثير منهم كان يعذب في الله، وفي هذه المشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه قرآن يتلوه عليهم بأنهم أن الله تبارك وتعالى اختارهم واصطفاهم وهو أعلم بالشاكرين، ويذكر لهم الوعد بالتمكين والنصر، ويذكر لهم بجزاءهم في الآخرة. كيف آمن هؤلاء بهذا الغيب مع أن الواقع لا يدل على ذلك؟ لأنهم آمنوا وصدقوا، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. فهؤلاء الإنسان حينما ينظر إلى مثلا أبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف، أئمة الكفر الذين بذلوا كل ما لديهم، خططوا ودبروا وأنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، كل ذلك كان يذكره الله في القرآن. لماذا؟ هل ليخيف المؤمنين؟ لا، ليعلم المؤمنين ماذا يفعل أعداؤهم، ثم بعد ذلك بيّن أنه ناصر أولياءه. لذلك ربنا قال فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فأنت كمؤمن لا بد أن تعلم أن ربك على كل شيء قدير، مهما كان في قلبك بعض الشهوات أو يعني عندك بعض الشك أو عندك بعض الإشكالات في نفسك، لا بد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يزيل ذلك كله، وأعظم ما تزيل به ما في صدرك القرآن، لأنه شفاء لما في الصدور. قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا يدل على أن كل من قال آمنت لا بد أن يفتتن، فلا يترك مؤمن نطق الإيمان إلا وهو مفتتن. طيب المؤمن يا شباب الذي علم هذا الأمر، هل هو يتفاجأ؟ لا يتفاجأ، لكن الذي لا يعلم هذا الأمر يتفاجأ، يقول سبحان الله. تلكم قصة شاب كان أول مرة يصلي، يمكن حكيتها لكم المرة اللي فاتت، ولكن استدعاؤه هنا جميل. أنا كنت ساعتها لسه ما بدأتش في الصلاة، بلعب بينج تنس طاولة، وبعدين الراجل الشاب ده كان معانا بيلعب، وأول ما أذن الأذان قال أنا رايح أصلي، قلنا له ربنا يوفقك، فاهم؟ راح يصلي، كان لسه شاري كوتشي جديد أديداس، كوتشي الحذاء يعني أعزكم الله، فرايح بالكوتشي، فطبعا قلع الكوتشي. احنا عندنا انك انت تروح بكوتشي جديد تعرف انك هترجع بالأبقاب، عارف الأبقاب اللي هو الشبشب الخشب ده معروفة، بيكون محطوط في الجوامع عندنا، بيكون حتة جلدة وتحته ايه خشب. المهم احنا عاملين نلعب وبقى الجيم سخن بقى، وسمعت صوت زي ما يكون كده جاي في اخر الدنيا، ايه ده يا رب، ده صوت الأبقاب، بس إيه اللي جاب الأبقاب هنا يعني؟ فبص لقيته راجع قال يعني أول يوم يا رب راح أصلي فيه الكوتشي بتاعي اتسرق، ده لسه كوتشي قديم حتى ما عملتش بثمنه يعني. الشاهد إن هو غضب جدا. الله سبحانه وتعالى حينما يعلم الصحابة رضي الله عنهم ماذا يحدث لهم، ده أمر عظيم جدا. لماذا شباب؟ لأن الله تبارك وتعالى يجعلك ترى هذا بعين الوحي. كيف؟ لأنك ممكن تظن أن هذا من غضب الله عليك، يعني أنك أنت تعذب، هذا يدل أن الله ليس راضيا عنك، فاهم؟ فربنا يقول لا، كل إنسان قال آمن لا بد أن يفتتن. طيب هذه الفتنة شباب معناها عشان عايزك تتصور الفتنة، أمر يمتحن الناس به، يبتلون خلاص كده، يختبرون. هل الناس اختبارهم من الله واحد؟ لا، ممكن واحد يكون ابتلاءه أنه خالف دين قومه، صح ولا لا؟ يعني أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا ودفع عنه ودافع كثيرا أبو طالب. لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا عنده أبو جهل وإيه وعبد الله بن أمية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة. وأبو جهل ومن معه قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين آبائك؟ فما زالوا يكلمونه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب. يبقى كانت هذه فتنة، إن هو يخالف دين قومه. فتنة أخرى: الإيمان بالغيب، إنك وإنت مستضعف تؤمن بأن هذا رسول الله وهو حق، وأن وعد الله تبارك وتعالى حق، وأنه يهلك الظالمين. هذه فتنة كبيرة. كذلك فتنة الأمر والنهي، إنسان تعود على شرب الخمر، تعود على الزنا، على الفواحش، يفعل ما يشاء، فجأة أصبح مأمورا ومنهيا. في المقابل الصلاة، إنسان كان معه ماله حدش بياخد منه حاجة، وفجأة أصبح لله حق في هذا المال، أليست فتنة؟ فتنة. وهكذا شباب، إذن كل من قال آمنت فإنه مفتتن، وهذه الفتن تتنوع. لكن اعلم، وهذا شباب من أعظم الأمور، أن الله لا يعرضك لفتنة إلا وأنت قادر على تجاوز هذه الفتنة. لكن قد تجاوز وقد لا تجاوز. يعني بعض الناس يتصور أن الله يمكن أن يفرض عليه أمرا وهو يعجز عنه، هذا لا يكون، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة، ولا يظلم مثقال ذرة أبدا. فالله تبارك وتعالى إذا عرض عبده لفتنة لا بد أن يكون هذا العبد أصلا قادرا عليها، يعني قادرا على إنكارها وعلى القيام بحق الله فيها، فلا يتوهمن أحد أن الله يحمله ما لا يطيق. لذلك شباب، لما سحرت فرعون، لما آمنوا وتوعدهم فرعون، ماذا قالوا؟ قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يعني يا رب أعطينا من الصبر ما نقوى به على ما نحن مقبلون عليه من البلاء. فهذا يدل على أنهم لم يثقوا بأنفسهم. ويوسف عليه السلام يعني فر من المرأة واستبق الباب إلى آخر ذلك، وقال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالله تبارك وتعالى قال: حسب الناس أن يترك يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طبعا الطبري رحمه الله ذكر تقديرات كثيرة، وخلاصة ذلك أنه ذكر أن الفتنة هي الابتلاء، والفتنة يعني الفتنة من الابتلاء. يعني الابتلاء شباب اسم عام لكل ما يمر به المؤمن، هذا عام، يعني أنت حياتك من أولها إلى آخرها ابتلاء. ناس بتربط بين الابتلاء والمصيبة، لا، المصيبة نوع من الابتلاء. الابتلاء هو أنك ممتحن في ماذا؟ في صحتك، في مالك، في وقتك، في زوجك، في ولدك، في جارك، في الرسول الذي بعث إليك، في عملك، كل ذلك أنت ممتحن ومبتلى فيه. لكن المصائب هي العقوبات التي يعاقبك الله فيها بذنبك، وهذا من أهم الأمور التي جاءت في هذه السورة. طيب أكمل، تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم ممن أرسلنا إليهم رسلنا فقالوا مثل ما قالته أمتك يا محمد بأعدائهم وتمكيننا إياهم من أذاهم، كموسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل فابتليناهم بفرعون وملئهم، وكعيسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل فابتلينا من اتبعه بمن تولى عنه، فكذلك ابتلينا تباعك بمخالفيك من أعدائك، فلا يعلمن الله الذين صدقوا منهم في قيلهم آمنا، ولا يعلمن الكاذبين منهم في قيلهم ذلك، والله عالم بذلك منهم قبل الاختبار وفي حال الاختبار وبعد الاختبار، ولكن معنى ذلك وليظهرن الله صدق الصادق منهم في قيله آمنا بالله كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوه ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه على نحو ما قد بيناه فيما مضى قبل. وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين عذبهم المشركون ففتن بعضهم وصبر بعضهم على أذاهم حتى أتاهم الله بفرج من عنده. ذكر الرواية في ذلك. وروى بسنده عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول نزلت يعني هذه الآية في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله. وقال آخرون بل نزل ذلك من أجل قوم كانوا قد أظهروا الإسلام بمكة وتخلفوا عن الهجرة، والفتنة التي فتن بها هؤلاء القوم على مقالة هؤلاء هي الهجرة التي امتحنوا بها. وذكر من قال ذلك روى عن الشعبي قال إنها نزلت أي الآيتين هؤلاء في أناس كانوا بمكة أقروا بالإسلام، فكتب إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا، فاخذوا عاملين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فردوهم فنزلت فيهم هذه الآية، فكتبوا إليهم إنه قد نزلت فيكم آية كذا وكذا فقالوا نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه، قال فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ثم فمنهم من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وروى عن مجاهد في قوله ولقد فتنا أي ابتلينا. وروى عن مجاهد نحو ذلك ابتلينا الذين من قبلهم طيب خلونا نتصور هذا الأمر يا شباب. الله تبارك وتعالى حينما يرسل رسولا إلى الناس ينقسم الناس فريقين، فريق يؤمن ويتبع وفريق يكذب. الفريق الذي يكذب منهم صنف يعيش على هذا الفساد والكفر فلا يكتفي بكونه كافرا وإنما يجمع مع ذلك الصد عن سبيل الله. لذلك ورقة بن نوفل في أول يوم أوحي فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال بعدما بين له أنه نبي من عند الله قال ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه علم أنه نبي مرسل من عند الله وجاء بالحق وإخلاص الدين والصلاة والصدق والصلة والعفاف فتعجب أو مخرجيهم يعني لماذا يخرجوني؟ المفترض أنهم يقبلون دعوتي وينصروني ويعزرونني ينصرونني ويعزرونني فلماذا يخرجونني؟ فماذا قال له؟ قال لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فيبين له أن ثمة من يعيش على الفساد والإفساد وأعظم عدو له المصلحون. فهؤلاء الذين عاشوا على الكفر والفسوق والفواحش لا يريدون من يعكر عليهم ولا من ينكر عليهم. لذلك سيأتي معنا أن قوم لوط أرادوا أن يخرجوه من قريته. لماذا؟ حتى لا ينكر عليهم، حتى لا يضايقهم، كل شوية يقول لهم أنتم على باطل وتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أجلكم بل أنتم قوم عادون. لا يريدون من ينكر عليهم ولا يريدون من يصلح. لماذا؟ لأنهم يرتزقون من هذا الفساد، هم يحبون هذا الفساد ويحيون به. فأي مصلح يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهو عدوهم. فهذه الفئة، ركز بقى، هذه الكفار الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله بالأنبياء، كذبوا بالأنبياء، منهم من يفتن المؤمنين عن دينهم يعني يصده. قال الله عز وجل في هؤلاء إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم في قصة أصحاب الأخدود. وذكر الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وقال وهم ينهون عنه وينأون عنه، وقال عن هؤلاء قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وبعضهم قال لو شئنا لقلنا مثل هذا. كل هذا أرادوا أن يفتنوا به المؤمنين عن دينهم مع التعذيب، كانوا يعذبون المؤمنين عذابا شديدا. فالله تبارك وتعالى بيّن للمؤمنين أن هذا يحصل وحصل لمن كان قبلهم، كما في حديث خباب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد البردة عند الكعب، فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا. كان يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد يرفع يديه ويدعو، لكنه علمه لأنه رأى فيه أنه يستغرب كيف نكون على الحق ويحصل لنا هذا، فذكر له نفس ما جاء في هذه الآيات، قال قد كان من قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق بنصفين ما يصده ذلك عن دينه. نفس بالضبط ما جاء في هذه الآية، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال الله عز وجل ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتنا الله تبارك وتعالى، كلمة فتنا لا يستلزم أنك تفتن، لا، فتنا يعني عرضت الفتنة عليهم، قد تنكرها وقد لا تنكرها، تمام، كما قال الله عز وجل وفتناك فتونا لموسى، وقال وظن داود أنما فتناه، وقال ولقد فتنا سليمان، واضح. ولقد فتنا الذين من قبلهم، الذين من قبلهم الأنبياء وأتباعهم كذلك في فت، يعني الله سبحانه وتعالى امتحنهم واختبرهم وعرضت عليهم هذه الأمور. فلا يعلمن، اللام حينما يأتي بعدها فعل مضارع وتكون اللام مفتوحة يبقى هذه لام القسم، مثل لأغلبن أنا ورسلي لنسكننكم الأرض من بعدهم. فالله تبارك وتعالى أقسم أنه سيعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. هذه من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين، لأن هذا العلم علم حادث، والجميع يعلم أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم ويعلم كل شيء قبل حدوثه. ومعنى هذه الآية باختصار يا شباب أن العلم علمان، علم بالشيء مقدرا وعلم بالشيء واقعا. فالله تبارك وتعالى لا يحاسبنا ولا يؤاخذنا بما علم أننا سنعمله، وإنما يحاسبنا بما عملنا بالفعل. أضرب لك مثلا، أنت مثلا عندك ولدك فأنت قلت له نظف هذه الغرفة، وأنت تعلم مسبقا أنه لن يسمع الكلام، لكنك لن تؤاخذه بهذا العلم السابق من نفسك، لكن بعدما تأمره ويمر الوقت ولا ينظف الغرفة فإنك تعلم حينها أنه لم ينظف ذلك، يعني أن النظافة لم تقع منه بالفعل، وحينها تؤاخذه بعمله أم بعلمك؟ بعمله، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالله تبارك وتعالى علم من الذي يطيع ومن الذي يعصي، لكنه لا يؤاخذنا إلا بما عملنا، فإذا عملنا علم ذلك واقعا منا. إذن قول الله عز وجل ولقد فتنا الذين من قبلهم، لما ربنا تبارك وتعالى يقول فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، هذا يدل على أن تلك الفتنة كاشفة، تلك الفتنة كاشفة، فهي تثبت المؤمن وتظهر إيمانه وتكشف المنافق وتفضحه. لذلك سورة التوبة شباب ماذا سميت؟ سورة الفاضحة. الله تبارك وتعالى يقول ومنهم من يقول، ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي. فالله تبارك وتعالى ذكر هؤلاء، فهذه الفتنة تثبيت للمؤمنين وبيان لما هم عليه من الصدق، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فبيان الصدق هؤلاء. ومن الناس من يقول آمنت بالله فإذا فتن جعل فتنة الناس كعذاب الله كما سيأتي بيانه. إذن هذه الفتنة يا شباب ليعلم الصادق من الكاذب. هل الله تبارك وتعالى لم يكن يعلم؟ كلا، حاشا لله، الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم وكتب كل ذلك في الذكر، لكنه لا يؤاخذنا بما علم أننا سنعمل، وإنما يؤاخذنا بما عملنا، تمام؟ يبقى إذن يا شباب العلم علمان، العلم بالشيء مقدرا والعلم بالشيء واقعا، والله تبارك وتعالى إنما يحاسبنا على ما علمه منا واقعا على ما عملنا. فلا يعلمن الله الذين صدقوا في ماذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني من الذي صدق عمله قوله، من الذي صدق فعله قوله، لأن كل هؤلاء قالوا آمنا، صح ولا لا؟ كلهم قالوا آمنا، منهم الصادق ومنهم الكاذب. لذلك لما ربنا تبارك وتعالى قال جاء جماعة من الأعراب يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، لسه داخلين في الإسلام بقالهم ربع ساعة، ما عملوش أي حاجة، لم تحنوا بأمر ونهي، ولم تحنوا بأنباء من الغيب، ولم تحنوا بهجرة، ولم تحنوا بمال ولا بجهاد ولا شيء، لسه داخلين بقالهم ربع ساعة وقالوا آمنا. فربنا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، تمام إلى آخر الآية. ثم بيّن الله لهم من المؤمنون حقا، قال إنما المؤمنون، مين بقى المؤمن؟ هذا المؤمن هو الذي امتحن وثبت وقدم الطاعة وبذل، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ذكر أولا الإيمان ذكر القلب ثم لم يرتابوا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم الذين صدقوا في كلمة آمنا ولم يقولوه، لأن المؤمنين لا يقولون ذلك ولا يمنون به لأنهم يعلمون أنه من الله. فإذا قول الله عز وجل فلا يعلمن الله الذين صدقوا، هذه ترجع على ماذا شباب؟ في الذين قالوا آمنا. إذا ممن يقول آمنت يكون كاذبا فيها، متى يظهر كذبه أو صدقه؟ عندما يبتلى، عندما يفتن، هذه الفتنة كاشفة، فهي تثبيت للمؤمن وكذلك كشف للمنافق. الله تبارك وتعالى شباب ذكر كثيرا هذا العلم الحادث، قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. وبعض الناس قال حتى نعلم، هل معنى ذلك أن الله لم يكن يعلم؟ كلا، الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، ولكن هذا علم، حتى بعضهم قال هذا علم، حتى تفسير الطبري هنا، تفسير الطبري هنا مخالف لكثير من العلماء، وهذا التفسير في رأي ليس صحيحا، أنه قال حتى يظهر المنافق من المؤمن، لا، حتى يعلم الله ذلك، ربنا قال بآية صريحة فلا يعلمن الله، كيف تقول فلا يعلمن أولياء الله أو فيظهر علم الله؟ هذا واضح أن الله هو الذي يعلم، لكن ما هو الإشكال عندهم؟ حتى عند الطبري رحمه الله أنهم تصوروا أنهم إذا قالوا حتى يعلم الله معناه أن الله لم يكن يعلم ثم علم، لا، الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، ولكن المعنى حتى يعلم ذلك واقعا منهم يجزون به، تمام كذا؟ فهذا علم حادث، ما فيش مشكلة، ما المشكلة يعني؟ هذا علم حادث لكنه لا يسبقه جهل، وإنما الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، لكنه لا يؤاخذ عباده بما علم أنهم سيعملون، وإنما يؤاخذهم بما عملوا. حتى يعلم ذلك منهم واقعا يجزون به، وهو قد علمه تبارك وتعالى مقدرا. فالمشكلة يا شباب إن هم ظنوا أننا لو قلنا حتى يعلم الله أننا نقول إن الله لم يكن يعلم ثم علم، هذا ليس صحيح. أنا أضرب لك مثال، أنا أعلم إن حمزة سيموت، كلنا سنموت، وإذا مات وأنا حي علمت الموت منه واقعا وقد كنت أعلمه مقدرا، يعني فالعلم الحادث لا يقتضي نفي العلم السابق أبدا. هم الذين أنكروا الآية أو غيروا معناها، أقصد أنكروا هذا المعنى، توهموا أننا لو قلنا حتى يعلم الله، طبعا آيات كثيرة جدا في القرآن لنعلم أي الحزبين أحصى فينظر كيف تعملون، آيات كثيرة، فهم لما يأتون عندها يقول حتى يظهر علمنا، حتى يعلم عبادنا، لا، هذا ليس صحيح، حتى يعلم الله، وهذا العلم الحادث الذي الله تبارك وتعالى يجزي به يؤاخذ الناس تبارك وتعالى. طيب أكمل القول في تأويل قوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يقول تعالى ذكره أم حسب الذين يشركون بالله فيعبدون معه غيره وهم المعنيون بقوله الذين يعملون السيئات يسبقونا، يقول أن يعجزون يفوتون بأنفسهم فأقدر عليهم فننتقم منهم لشركهم بالله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وروى عن قتادة قال أم حسب الذين يعملون السيئات أي الشرك، وروى عن مجاهد قال أي يسبقون أي يعجزون. وقوله ساء ما يحكمون يقول تعالى ذكره ساء حكمهم الذي يحكمون بأن هؤلاء الذين يعملون السيئات يسبقوننا بأنفسهم. نعم، الله تبارك وتعالى قلنا أن عز وجل يبين ما يحسبه من قال آمنت وكذلك ما يحسبه من يبقى على كفره، لأن الله تبارك وتعالى هنا أعلم المؤمن أو الذي قال آمنت أنه مبتلى وممتحن ومختبر ومفتتن، يعني ستعرض عليه الفتنة. فبقي من؟ بقي الفريق الكافر، وبقي من هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فربنا يقول أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يسبقونا يعني أن يفلتوا منا إن أردنا أن نأخذهم بذنوبهم. يسبق، تعرف أنت لما يكون واحد مثلا عمل لك مثلا ضربك وجري، فأنت عايز تلحقه عشان إيه؟ عشان تؤاخذه بهذه السيئة، فلو هو سبقك يبقى فلت منك، تمام؟ ولله المثل الأعلى. فربنا تبارك وتعالى يقول أم يحسب هؤلاء أني إذا أردت أن آخذهم أن يسبقوني، كما قال إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، وقال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. فربنا تبارك وتعالى بعدما بين لماذا يفتتن الناس وأن الله يعلم صدق الصادق وكذب الكاذب، أنذر المشركين الذين كانوا يعذبون الصحابة، لأن هم الآن هم في التمكين وفي القوة والصحابة في الاستضعاف، فهم يعاقونهم ويصدون عن سبيل الله ويحسبون أنهم ناجون، ولكونهم كانوا على جاه ومنع وعزة حسبوا أن الله لا يقدر أن يؤاخذهم. فالله تبارك وتعالى هنا أنبأهم بهذا الأمر، وهذا يدل يا شباب على أننا في دعوتنا وإصلاحنا لا يلزم أن نخاطب المؤمنين فقط، بل نخاطب الكفار، حتى الكفار الذين لا يؤمنون بالقرآن نخاطبهم بالقرآن. الله سبحانه وتعالى كان يقول هذا الخطاب لمن؟ لكل كافر يصد عن سبيل الله، لأبي جهل ولأمية بن خلف ولغيرهم ولأبي سفيان وقتما كان كافرا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. الذين يعملون السيئات أعظمها الكفر، وثانيها الصد عن سبيل الله وفتنة المؤمنين. يسبقون يعني يعجزون، يعني يفلتوا منا إذا أردنا أن نأخذهم. إذن من أعظم مقاصد سورة العنكبوت بيان أخذ الله للظالمين، وهذا من أول السورة إلى آخرها. تدبروا معي كده يا شباب، أول أمر ذكره الله في من؟ في قصة نوح عليه السلام، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وبعدها ذكر كذلك قصة من؟ ذكر قصة قوم لوط، وذكر وعاد وقوم شعيب وقوم عاد وقوم ثمود وقارون وفرعون وهامان، كل هؤلاء أخذهم الله بسيئاتهم. كل ذلك طمأنة للمؤمن وتخويف للمشركين. لماذا؟ لأن المشرك هو مغتر بحلم الله عليه، وقد يغتر المؤمن كذلك. لذلك ربنا قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لأن الإنسان من كثرة ما يرى أن هؤلاء لا يعذبون ولا يعاقبون قد يفتن ويقول لماذا يتركهم الله، أنا على الحق كيف أعذب؟ فالله تبارك وتعالى يعلم المؤمن ويعلم الكافر أنه آخذه. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. لذلك بعض هؤلاء من كبره ماذا كان يفعل الشباب؟ يستخف ويقولون ماذا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستخفون ويستعجلونك بالعذاب كما سيأتي في آخر السورة. يعني قل طيب لو عندك عذاب هاتهن، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وكذلك لما قالوا لما قرأ النهاردة في سورة الشعراء فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فربنا تبارك وتعالى حليم حليم، قدر أجلا مسمى لهؤلاء، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. طيب الله سبحانه وتعالى قال أم حسب الذين يعملون السيئات، إذن كما نفى الله حسبان من قال آمنت بأنه غير مفتتن، أيضا نفى الله تبارك وتعالى حسبان الذين يعملون السيئات أنهم يستطيعون أن يسبقوا الله، يعني أن يفلتوا من عقابه. ساء ما يحكمون يعني واضح إن هو أن حكم هؤلاء باطل، الذين ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذهم. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه إن الله لغني عن العالمين. يقول تعالى ذكره من كان يرجو الله يوم لقائه ويطمع في ثوابه فإن أجل الله الذي أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآت قريبا وهو السميع. يقول والله الذي يرجو هذا الراجي بلقائه ثوابه السميع لقوله آمنا بالله العليم بصدق قيله إنه قد آمن من كذبه فيه. وقوله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه يقول ومن يجاهد عدوه من المشركين فإنما يجاهد لنفسه لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده والهرب من العقاب، فليس بالله إلا فعله ذلك حاجة، وذلك أن الله غني عن جميع خلقه له الملك والخلق والأمر. نعم، في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى قال من كان يرجو لقاء الله. لقاء الله تبارك وتعالى هنا المراد به البعث اليوم الآخر. فربنا تبارك وتعالى قال من كان يرجو لقاء الله. رجاء لقاء الله الإيمان به، الإيمان بالبعث. رجاء لقاء الله العمل له، كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال الله عز وجل إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال الله عز وجل لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. في هذه الآيات يا شباب الله تبارك وتعالى أعلم موسى عليه السلام أن الساعة آتية، تمام، وأعلمه أيضا أن من الناس من يصده عن العمل للساعة، صح ولا لا؟ وهؤلاء هم المشركون. حتى بعد ذلك سيقولون المشركون سيقول الذين أمنوا إيه اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. واضح هذا من إيه؟ من الفتنة ومن الصد عن سبيل الله. فربنا تبارك وتعالى يقول من كان يرجو لقاء الله، قلنا إن لقاء الله هنا هو البعث أو الآخر اللي هو اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، فإن أجل الله لآت. الطبري هنا وجماعة من المفسرين فسروا الأجل بالموت أو بالبعث، وفي رأيي أن هذا ليس مرادا، وإنما المراد بأجل الله هو نصر الله للمؤمنين وأخذ الله للمشركين الذين عذبوا الصحابة رضي الله عنهم. ومعنى الآية من كان يؤمن بالبعث وصدق نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البعث فإنه يجب عليه أن يصدق وعد الله بإنجاء المؤمنين وإذلال الكافرين ونصر المؤمنين. يعني حاول أشرح لكم. أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له إن صاحبك يزعم أنه أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الأمر هل رآه أبو بكر؟ لا، يعني هو من أنباء الغيب ولا شهادة؟ غيب، صح؟ فماذا قال؟ إن كان قالها فقد صدق. ما معنى هذا القول؟ يقول أنا صدقته فيما هو أعظم من ذلك أنه نبي من عند الله مرسل، فكيف لا أصدقه في هذا الأمر؟ تمام يا شباب؟ نفس هذا الشيء في هذه الآيات الله تبارك وتعالى يقول للصحابة من كان منكم يرجو لقاء الله يؤمن به ويعمل له ويصدق وعد الله فليؤمن بأن أجل الله لآت. طيب الذي لا يصدق البعث هل يصدق وعد الله؟ يصدق وعد الله. فهذا من أنفع التفاسير في هذه الآية، لأن لو كان المعنى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت هذا تكرار، يعني الإنسان الذي يؤمن بالبعث والجزاء والحساب فربنا يقول له فإن أجل الله لآت، ما هو أصلا يؤمن بذلك ويعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها. ولكن هذا مناسب جدا لحال الصحابة، لأن هذه السورة شباب هي آخر سورة نزلت قبل الهجرة، فهذه السورة تعرفوا سورة النحل يا شباب لما أخذناها المرة اللي فائتها؟ نفس الشيء، سورة النحل كانت تتحدث عن الهجرة، وكانت تتحدث كذلك عن يعني قبل الهجرة، يعني أن الهجرة ستأتي وأن نصر الله تبارك وتعالى سيحصل، سيحصل تمكين للمؤمنين ونصر المؤمنين في غزوة بدر وما بعدها وفتح مكة. الله تبارك وتعالى هنا يقول من كان يرجو لقاء الله هو الذي يؤمن بأن أجل الله آت وهو السميع العليم. السميع العليم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، يدعو للصحابة الذين آمنوا، كان يقول اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، ثم قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، إلى غير ذلك من الدعاء. فناسب هنا أن يعلم الله تبارك وتعالى الصحابة بقرب أجل نصر الصحابة على المشركين وتمكين الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طيب، قال الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله آت. طبعا هذا الأجل كان المشركون يستهزئون به ويقولون كيف يعني هؤلاء المستضعفون بلال وخباب. نعم من هنا أمسكون هنا ماشي كده أفضل صح تمام. يعني هؤلاء المشركون عندهم قوة ومنعة، وأبو يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في استضعاف، فكان يستبعد هؤلاء المشركون أجل الله هذا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فالله تبارك وتعالى أنبأ المؤمنين بأن من كان يصدق وعد يعني أجل الله تبارك وتعالى آسف لقاء الله فإنه سيصدق كذلك أجل الله تبارك وتعالى وهو آت. قال وهو السميع العليم. السميع العليم تذكر كثيرا كثيرا في الأمور التي فيها عمل صالح أو فيها ما يمتحن به المؤمن، كما قال إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكذلك لما قرأنا اليوم في سورة الليلة في سورة الشعراء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. سميع، سميع بكلامك وعليم بحالك، وكلمة عليم هذه تطمئن المؤمن وتخيف الكافر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول له أنا سميع بما تقول وعليم بما تفعل وسأؤاخذك به، كما قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم تذكر في العمل الذي يقوم به المؤمن وكذلك في الابتلاء الذي يبتلى به ويصبر، فالله تبارك وتعالى سميع به وعليم. ثم جاءت هذه القاعدة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الإنسان شباب إذا دخل في أمر لمصلحة غيره فإنه لا يكون بقوة أن يدخل في عمل لمصلحة نفسه. فالله تبارك وتعالى في الوقت الذي كان يعذب فيه كثير من الصحابة ويبتلون ويفتنون أعلمهم أنهم إنما يجاهدون ويصبرون ويعلون لأنفسهم، والله تبارك وتعالى غني عنهم. وأنا حينما تدبرت الآيات التي جاءت في هذا المعنى شباب وجدتها جميعا في القرآن المكي، مع أن هذه الآيات جاءت في وقت الاستضعاف ووقت الشدة، وقت شدة الابتلاء، لكن الله تبارك وتعالى أعلم الصحابة بهذا الأصل حتى يتصبر كل صحابي منهم لله ولنفسه، أنه يعلم أنه يتعب لنفسه. قال الله عز وجل ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وقال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وقال من شكر فإنما يشكر نفسه، قال ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهادون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. كل ذلك جاء في القرآن المكي. لماذا؟ لأنك حينما تبتلى، أنت مثلا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح، بدل ما أنت تتصور أنك أنت آيم يعني تقوم لهذه الصلاة لأنك فقط تحب الله وتشكر الله، لا، أنت تفعل ذلك لنفسك لتنجو بنفسك. فكلما علم الإنسان ذلك تصبر وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية، وكذلك صبر على قدر الله وصبر على الفتنة. نعم نعم، وإعلام له أنه في تعبه إنما يتعب لنفسه، فهم؟ أن الله غني عنه وعن عمله، أنت تمهد لنفسك، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. دي آية عظيمة في سورة الروم شباب. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فحينما تعلم أن منفعة العمل وأن مصلحة العمل تعود عليك أنت، تكون أصل واضح لا الهجرة المدينة. طبعا في هذه الآية من كان يرجو لقاء الله نعم الكلام نعم بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى ذكر من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. المنافق لا يرجو لقاء الله ولا يعمل له ولا يصدق به، فلذلك هو أكثر تكذيبا لوعد الله بالنصر. فهموا هذه الفكرة شباب. تصور لما يأتي واحد من المنافقين في قلبه ريب وشك من البعث ومن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يؤمن بهذا البعث ولا يرجو لقاء الله، ويرى المؤمنين في هذا الاستضعاف، ويرى وعد الله لهم بالنصر والتمكين، سيكون أكثر الناس تكذيبا له، بل هو يستغرب أصلا. كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لما وجدوا لما التقى الجمعان في بدر، المسلمون والمشركون، فأول ما رأى هؤلاء المنافقون والذين في قلوبهم مرض قالوا غر هؤلاء دينهم، يعني أن الإسلام الذي اتبعه هؤلاء غرهم، يعني بمعنى أصح هو ده اللي يهديهم في داهية، وهذا هو الذي سيستأصلهم. ثم ختم الله بالآية: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ثم بين أن من الذي غرهم الشيطان؟ المشركون. المشركون هم الذين غرهم الشيطان وغرر بهم. فإذا هذه الآية شباب تؤكد أن من كان صادقا مؤمنا بالله تبارك وتعالى فإنه لا بد أن يصدق وعد الله. لا معنى أنك تؤمن باليوم الآخر الذي نبئت به في القرآن ثم تكذب وعدا من وعود الله. من كان يؤمن بوعد من وعود الله فلا بد أن يصدق كل وعد. طب ما فائدة شباب أن نصدق الوعد؟ أعظم محفز على العمل هو أن تصدق الوعد، لأنك إذا كنت تكذب الوعد فما الذي يصبرك عن العمل؟ فاهمين الشباب الفكرة؟ يعني لما جاء الصحابي في غزوة بدر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعد الله لنا؟ فذكر أعد الله جنات أرضها السماوات والأرض، قاتل وأقدم على القتال. فكل من كان يرجو لقاء الله ويصدق بوعد الله فإنه يقوى على العمل والعكس. لذلك سورة الروم بماذا ختمت؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذي لا يوقن يسخر منك، يا عم انت تعب نفسك ليه وعمال تتعلم قرآن وتصلي وتغض بصرك، ما تعيش حياتك. لماذا هو يقول لك ذلك؟ لأنه ليس في قلبه ما في قلبك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكينين. يقول لك دول هبل، دول مضيعين نفسهم وتعبين نفسهم، بيتصدقوا بأموالهم وبيصبروا، عشان إيه كل ده؟ إذا يا شباب، بقدر ما تقوى، يعني ما يقوى وعد الله في قلبك بقدر ما تقوى على العمل. لذلك في سورة التوبة قال الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. والله الآية دي عظيمة في نفس هذا الكلام. ليه؟ لأن المؤمن بالله واليوم الآخر أول ما يسمع حي على الجهاد ما بيجيش يقول إيه ممكن أطلع معاكم؟ ما طبعا وما لو الجهاد عشان تعمل إيه يعني صور تاخد معاه صورة، ما بيقولش لا يستأذنك يجاهد بماله ونفسه. إنما يستأذنك مين؟ في ريبهم يترددون، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فكل من كان موقنا بوعد الله كان موقنا بالعمل لله. يبقى شباب أنت حينما تضعف عن طاعة أو تريد أن تقدم على معصية لا بد أن تذكر نفسك بلقاء الله تبارك وتعالى، هذا أعظم ما يعينك على العمل الصالح. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال أرأيت الذي يكذب بالدين، أنا ما أعرفش تكذيب بالدين ده في القلب صح بس له علامات ظاهرة، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، له آثار. فمن كان مؤمنا بالدين لابد أن يعمل له، ومن كان مكذبا به لا يعمل له، ومن كان شاكا مرتابا سيبقى شاكا مرتابا، لأن هؤلاء الشباب شياطين الجن والإنس إنما يتمكنون ممن؟ من هؤلاء. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالإنسان المذبذب هو الذي تتمكن منه الشبهة، لذلك ليست المشكلة في قوة الشبهة وإنما في ضعف المتلقي، الشبهة هواء ولا قيمة لها. فإيه شباب، دائما دائما تقرأ وعد الله تبارك وتعالى وتعلم أنه حق. وهذه الآية دائما لنا أكتبها أمامي، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، لاقيه يعني لازم تعلم أنك ملاق هذا الوعد، هو الذي يصبرك. طب وإحنا إيه اللي صبرنا على أن إحنا نصحى نصلي ونصلي في جماعة ونذهب للمسجد ونتصدق ونصبر على الابتلاء إلا التصديق بوعد الله؟ هذا التصديق بوعد الله شباب هو الذي نستأجر به أن الله لن يضيع أعمالنا، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. طيب نكمل آخر آية قبل الاستراحة. طيب. القول في تأويل قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يقول تعالى ذكره والذين آمنوا الله ورسوله فصح إيمانهم عند ابتلاء الله إياهم وفتنته لهم ولم يرتدوا عن أديانهم بأذى المشركين إياهم وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم التي سلفت منهم في شركهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يقول ولنثيبنهم على صالحات أعمالهم في إسلامهم أحسن ما كانوا يعملون في حال شركهم مع تكفيرنا سيئه. نعم بارك الله فيك. الله تبارك وتعالى بعدما بين الله تبارك وتعالى من كان يرجو لقاء الله، اتفقنا يا شباب أن رجاء لقاء الله هو الإيمان به وهو العمل له، لا معنى أبدا أن ترجو لقاء الله وأنت لا تعمل له، إنما تعمل بقدر يقينك بهذا اللقاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عملا، لماذا؟ لأنه أعظمهم إيمانا به. ربنا تبارك وتعالى قال أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أول من يدخل فيهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عدد من أهل العلم أنها نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أول وأجل من يدخل فيها، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا هو الذي جعله يقوم لله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شباب كثيرا ما يقول اعلموا أنكم ملاقوه إن كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. وفي المقابل شباب نهاك الله تبارك وتعالى أن تتبع أو أن تصاحب أو أن تطيع من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه. قال الله عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. لماذا شاب؟ لأن الذي لا يؤمن بالآخرة يبث فيك هذا الأمر، هو لا يعمل الآخرة وينكر عليك أن تعمل للآخرة، يستغرب كيف تنفق مالا لتذهب للحج أو العمرة، كيف تصوم في رمضان وتتعب نفسك، كيف تغض بصرك عن شهوة تريدها وأنت قادر عليها، كيف تترك صفقة من الصفقات وهي تربحك. فهو هؤلاء الكفار يستغربون أفعال المؤمنين، كيف يفعلون هذا؟ واضح؟ فالمؤمن الذي يؤمن بلقاء الله ويرجو لقاء الله يعمل لهذا اللقاء ويرجو من الله ما يرجوه الكافر. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى ذلك بين جزاء من آمن، الذي آمن وصبر، هؤلاء كان عندهم سيئات كثيرة، عندهم شرك بالله وكثير منهم فعل الفاحشة، وكثير منهم يتعامل به يعني كان يكذب مثلا أو أي شيء من السيئات. فربنا تبارك وتعالى يبين جزاء المؤمنين، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. نلاحظ أن السورة بدأت بمن؟ بالناس. أحسب الناس أن يقولوا آمنا؟ من هؤلاء الذين قالوا آمنا، منهم الصادق ومنهم الكاذب، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هؤلاء الذين فتنوا وصبروا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبين الله عز وجل هنا أن الإيمان قول وعمل، لا يكفي فيه مجرد القول، قول وهذا العمل فيه صبر، صبر على الفتنة، صبر على المصائب، صبر على قدر الله، تمام، وصبر عن معصية الله. ما جزاء هؤلاء؟ لنكفرن، اللام هذه يا شباب لام القسم، لنكفرن عنهم سيئاتهم. أنا قرأتها في الأول لنكفرن عنهم أسوأ الذي عملوا، أخطأت، المفروض لنكفرن عنهم سيئاتهم، استغفر الله، لنكفرن عنهم سيئاتهم. أعظم هذه السيئات الشرك، لنكفرن عنهم سيئاتهم. هذا أول أمر يرجوه الإنسان، هو ألا يؤاخذه الله بسيئاته وأن يكفرها عنه وأن يغفر له ذنبه. الأمر الثاني، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، وهذا أيضا ما يرجوه المؤمن. حتى في الآية العظيمة في سورة الأحقاف قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. حتى في دعاء الملائكة شباب وقهم السيئات، يعني أن الملائكة يدعو المؤمنين أن يقينا الله السيئات ألا يؤاخذنا بها. ما معنى ذلك؟ يعني كأنهم يدعون يا رب حينما يرد عليك المؤمنون قهم سيئات أعمالهم، يعني لا يعكر عليهم في هذا اليوم أي شيء، ويكون قدومهم عليك قدوما خالصا في الخير، فلا تؤاخذهم بأي سيئة. وهذا دعاء عظيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزين أحسن الذي كانوا يعملون. من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليس من قال آمنت، يعني لا، الذي قال آمنت وعمل الصالحات هو الذي يكفر الله عنه سيئاته ويجزيه أجره بأحسن ما عمل. هنا شباب هذه خلاصة سورة العنكبوت، كل ما يأتي في السورة هو بيان لهذه الآيات. خلونا نتذكر ما جاء في السورة. أولا، أن من قال آمن لا بد أن يفتن، وأنه حينما يأتي نبي من الأنبياء منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، وصنف ممن كفر يجمع مع الكفر الصد عن سبيل الله والسعي في فتنة المؤمنين في دينهم، إما بالافتراء على النبي أي نبي أيا كان، أو بالطعن فيه وفي رسالته أو في الوحي الذي أوحي إليه أو في تعذيب المؤمنين أو في فتنتهم إلى غير ذلك من الأمور. ثم من هذا من يكون صادقا ومن يكون كاذبا، تمام، وأن الله سبحانه وتعالى فتن الذين من قبلهم، كل هذا سيذكر. وبين الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، يعني كل من كفر وصد عن سبيل الله أو حتى كفر لا بد أن يؤاخذه الله تبارك وتعالى، كل ذلك سيذكره الله سبحانه وتعالى. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لأنه إنما ينال جزاء عمله. كل ما جاء في السورة بيان هذه المقدمة، وسيذكر أول فتنة في هذه السورة، وهي أن يكون الوالدان كافرين ويصدان عن سبيل الله. وهذا حصل لكثير من الصحابة، أن يخالف دين قومه وأن يخالف أباه وقومه. ولذلك سيذكر من؟ سيذكر إبراهيم عليه السلام، لأنه خالف أباه وقومه وصبر على الفتنة ثم هاجر في سبيل الله، وهذا ينسب ما نزلت له سورة العنكبوت قبيل الهجرة. تمام؟ أنت جاي في الأكل تختمها؟ طيب احنا نقف هنا إن شاء الله، أو نبدأ إن شاء الله في بعد يعني بعد 45 دقيقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.